أما السلف فكانوا من المكلين ولا يؤلفون إلا عند الحاجة، وإذا ألفوا كتبوا بالحق، والحق لي، الحق لي، لأنه لو كثر الحق على الناس ما استوعبوه. فالله سبحانه وتعالى أنزل للبشر من نصوص الكتاب والسنة ونهج الأئمة ما يكفي لمداركهم وما يصلح أحوالهم، وما زاد من الفلسفات والخيالات والكذب والهجور لا حاجة للناس به. فمن هنا نعود ونقول إن كثرة مصنفات أهل الكلام وأهل البدع ليست ظاهرة صحية، بل هي ظاهرة مرضية، وكثرتها الآن والاهتمام بطبعها أيضا دليل على نشاط أولئك أصحاب البدع، وأنهم يكادوا أن يكونوا من أنشط من أهل السنة مع الأسف في إخراج تراثهم. نعم. الاصطلاح على ألفاظ بعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم، وأدخل في عدادهم، وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيتني رؤوسا مائلة إلى الاختصار آثرته على التأويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.